بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القرآن. ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفة آياته وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآي في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة من مسائل التوحيد والإيمان، وهي مسألة القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به بحرف وصوت، وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، نزل بلغة العرب. والقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، وهو معتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارة السلف: كلام الله منزل غير مخلوق، وكلام الله الحروف والمعاني، الألفاظ والمعاني كله كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، خلافا لأهل البدع. فالمعتزلة والجهمية يقولون: القرآن لفظه ومعناه ليس صفة من صفات الله، وإنما هو صفة للمخلوق، بل هو مخلوق. القرآن لفظه ومعناه مخلوق، أضيف إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه، كما أضيف العبد والناقة والرسول، كما قال: رسول الله وعبد الله وناقة الله، أي إضافة المخلوق إلى مخلوق. فهذا كلام الله يقول مخلوق، خلقه الله. قالوا إن الله تعالى لما كلم موسى في الهواء، أو قالوا خلق الكلام في الهواء، ولما كلم موسى كما قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بها آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذة من النار لعلكم تصلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قال فيها موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا كلام المعتزلة والأشاعرة والجهمية، يقولون كلام الله ليس صفة من صفاته، بل هو مخلوق، لفظه ومعناه. وقالت الأشاعرة إن كلام الله المعاني دون الحروف والألفاظ، كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن جبريل لم يسمع كلام الله، بل كلام الله لا يسمع، معنى قائم في نفسه لا يسمع، كالعلم. كما أن العلم لا يسمع، فكذلك القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع. وأما الحروف والكلمات فهذه من جبريل أو من محمد، جبريل هو الذي تكلم بالقرآن أو تكلم به محمد، والله لم يتكلم بحرف ولا بصوت، هكذا يقولون. وكيف هذا القرآن كيف كان؟ قالوا إن جبريل هو الذي عبر، الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذه الحروف والكلمات، اضطره اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر عنه بهذه الحروف والكلمات. فالقرآن الموجود بين أيدينا يقول هذه عبارة عن كلام الله، هم كلام الله معنى قائم بنفسه، لكن الذي عبر عنه جبريل. وقال آخرون من الأشاعرة الذي عبر به محمد فهو من عبارة عن محمد. وقال آخرون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله حرفا ولا كلمة. فعلى هذا يقول القرآن الموجود في المصحف يقول عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، يسمونه عبارة، حروف والكلام عبارة، أما الكلام والقرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. وقالت السالمية إن الحروف والألفاظ إن كلام الله حروف ألفاظ ومعاني، إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، ما يتكلم إذا شاء، لم يزل يتكلم في الأزل، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مستمر كلام ما يتعلق بقدرته ومشيئته. قالوا لو قلنا إنه يتكلم بقدرته ومشيئته لحدث الكلام في ذات الله وصار الله محل للحوادث. ففرارا من ذلك قالوا الحروف والأصوات قديمة. وذهبت الكرامية إلى أن الحروف والأصوات والكلمات والألفاظ مع كلام الله إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن. قالوا إن الله لا يتكلم في الأول، كان عاجز عن الكلام، بل أشد من كونه عاجز، بل ممتنع، كان الكلام ممتنعا عليه، لا يستطيع أن يتكلم نعوذ بالله، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. قال هناك فترة ما فيها كلام ولا خلق ولا فعل لله، قالوا حتى لا تكون الحوادث متسلسلة، حتى لا يسد علينا باب إثبات الصانع. وذهبت الاتحادية والعياذ بالله إلى أن كل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله، كلام الحيوانات وكلام الآدميين وكلام الطيور كله وكلام الإنس والجن كله كلام الله، حقه وباطله. هؤلاء ملاحدة الذي يقول الوجود واحد، الرب هو الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والرب هو العبد والعبد هو الرب، وعلى هذا كل كلام يسمع في الوجود كلام الرب، والشعر والهزل والسحر والكفر والعياذ بالله كله نسبوه إلى الله نعوذ بالله. حتى قال ابن عربي رئيس وحدة الوجود وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، كل كلام في الوجود كلامه يعني كلام الله سواء علينا نثره ونظامه. وكذلك ذهبت الفلاسفة إلى أن الكلام معنى يفيض، معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية وليس بحرف ولا صوت، معنى قائم، معنى يفيض، معاني تفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، النفس الفاضلة النبي، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه، معاني ليس بحرف ولا صوت. والكلابية يقولون الكلام معنى قائم بنفس الرب والحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الله، والأشاعرة يقولون معنى قائم بنفس الرب والحروف والأصوات عبارة دالة عن كلام الله. فالكلابية والأشاعرة الفرق بينهما أن الكلابية يقولون الأصوات الحروف والكلمات والأصوات عبارة حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، وكل منهما يقول إن كلام الرب معنى قائم بنفس. هذه مذاهب الناس. أما الاتحادية والفلاسفة هؤلاء كفرة فلاسفة يقولون أن الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، النفس الفاضلة النبي، والنفس الفاضلة زكية شريفة تفيض عليها هذه المعاني فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وأهل السنة والجماعة والحق يقول كلام الله القرآن كلام الله صفة مستمرة، لفظه هو معناه، حروفه وكلماته، منزل غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر كما قال المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله القرآن قال ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. هذا معتقد السنة والجماعة، لا بد أن يعتقد المسلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف ولا توقف أن القرآن كلام الله، فمن شك كان عنده شك أو مرية أو توقف أن القرآن كلام الله فهو جهل. لا بد أن يعتقد المسلم يعلم ويعتقد من غير شك ولا مرية ولا توقف أن القرآن كلام الله، تكلم به بحرف وصوت يسمع، سمعه منه جبرائيل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله وحيه، وحيه هو تنزيله، أوحاه الله وأنزله بواسطة جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيه معاني توحيد القرآن، فيه معاني توحيد الله، الله تعالى أمر بعبادته وأمر بدعائه وإفراده بالدعاء والذبح والصلاة والنسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذه معاني توحيده. القرآن فيه معاني توحيد الله، وفيه معرفة آياته وصفاته وأسماءه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله كان عليما حكيما وهو السميع البصير. فالقرآن فيه معاني توحيد الله ومعرفة آياته وصفاته وأسماءه، وهو علم من علمه غير مخلوق، كلام الله. القرآن كلام الله صفة وصفاته، وهو علم من علم، علم أصل العلم ومنبع العلوم كلام الله عز وجل، وهو الحكمة الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، العلم النافع، الحكمة العلم النافع المأخوذ من الكتاب ومن السنة، العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله هو الحكمة، فهو علم من علم غير مخلوق. وكيف قرئ، وكيف تلي، وكيف كتب، وحيث تلي، وفي أي موضع كان في السماء يوجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ أو في المصحف، وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. المعنى أن كلام الله حيث تصرف فهو كلام الله، القرآن كلام الله حيث تصرف، إن قرأه القارئ فهو كلام الله، كلام الله مقروء، وإن تلاه التالي فكلام الله له متلو، وإن حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإن سمعه السامع فكلام الله له مسموع، وإن كتبه الكاتب فكلام الله له مكتوب. وهو في هذه المواضع كلها حق، ليس مجازا، ولو كان مجازا لصح نفسه يقال ما سمع السامع كلام الله، ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، هذا باطل لا يتوجه النفع. فكلام الله حيث تصرف فهو كلام الله، إن قرأه القارئ فكلام الله له مقروء، إن علمه وحفظه فكلام الله له معلوم محفوظ، إن سمعه فكلام الله له مسموع، إن كتبه فكلام الله له مكتوب، إن كتبه في اللوح فكلام الله مكتوب في اللوح، إن كتبه في المصحف فكلام الله مكتوب في المصحف. يقال في المصحف كلام الله، المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق، وفيه مداد، وفيه كتابة، وفيه كلام الله. المصحف فيه كلام الله، هذا حق، وفيه كتابة الكاتب، وفيه مداد كتب به، وفيه ورق، وهذا والظرفية مختلفة. فكلام الله، فالقرآن كلام الله حيث تصرف، ولهذا قال المؤلف وكيف قرئ وكيف كتب فهو كلام الله. كيف قرئ؟ إذا قرئ فكلام الله مقروء حقيقة، وكيف كتب فكلام الله مكتوب حقيقة، وحيث تلي فكلام الله له متلو حقيقة، وفي أي موضع كان فهو كلام الله، في السماء وجد أو في الأرض فهو كلام الله، في السماء في اللوح المحفوظ كلام الله، في الأرض في المصحف كلام الله، في لوح الصبيان إذا كتب كلام الله، إذا كتب في حجر فكلام الله مكتوب، في أي موضع كان في السماء وجد أو في الأرض حفظ أو في اللوح المحفوظ، وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مخلوق. كل الحالات يعني حالة التلاوة، حالة الكتابة، حالة السماع، فهو كلام الله في كل الجهات، في أي جهة فهو كلام الله، في أي جهة إذا كتب جهة الكتابة هو كلام الله مكتوب، جهة التلاوة فكلام الله مثلوب، في أي جهة؟ كتب في اللوح، كلام الله مكتوب في اللوح. في حجر، كلام الله مكتوب. في المصحف، كلام الله في المصحف، وهكذا. فهو كلام الله غير مخلوق، هذا هو. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، ليس مجازا. كلام الله مكتوب في المصحف حقيقة، ومقروء للقارئ حقيقة، ومسموع للسامع حقيقة، ومرسوم في المصحف أو في اللوح حقيقة، حق، ليس مجازا. فلا يقال لو كان مجازا لصح النفي، فيقال ليس في المصحف كلام الله، هذا باطل، بل في المصحف كلام الله. ولا صح أن يقال ما سمع السامع كلام الله، هذا باطل، بل الذي يسمعه السامع كلام الله. أما الحروف والأصوات، صوت فلان القارئ، هذا من أفعاله، ولهذا تختلف الأصوات، صوت القارئ، هذا صوته حسن وهذا صوته غير حسن، هذا ينسب إليه من أفعاله. ولهذا جاء في الحديث: حسنوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. فالقرآن يقرأ ويقرأه القارئ بصوت حسن، ويقرأه قارئ آخر بصوت أقل من ذلك. وفي الحديث حديث البراء أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ سورة والتين والزيتون، فما سمعت صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: ومن قال مخلوق فهو كافر. من قال كلام الله مخلوق فهو كافر. ومن قال كلام الله ووقف وسكت، كان أقول كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، كافر أيضا، متوقف. إذا قال كلام الله مخلوق كفر، وإذا قال كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، كفر أيضا، متوقف، لا بد أن يجزم. ولهذا قال: أو قال كلام الله ووقف، أو شك، شك، يقول ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق، كفر. أو قال بلسانه وأضمر في نفسه، قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه أنه مخلوق، كفر أيضا. ولهذا قال المؤلف: ومن قال مخلوق، هذا واحد يكفر، أو قال كلام الله ووقف يكفر، أو شك يكفر، أو قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه، فهو بالله كافر في هذه الصورة الأرض، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. واضح هذا؟ ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. يعني من شك، إذا قال شخص القرآن كلام الله مخلوق وشك إنسان قال ما أدري يكفر أو لا يكفر، يكفر من شك في كفره، بل لابد أن تجزم بأنه كافر. من شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لابد أن تجزم بأنه كافر. ما الدليل؟ قال: لقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فأثبت الله تعالى في هذه الكلمة أن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح محفوظ، يعني مكتوب. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل على أن المسموع هو كلام الله، إذا كلام الله مسموع. ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشاعرة والكلابية. وقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. إذا القرآن منزل، ذلك أمر الله أنزله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. إذا زعم أن حرف واحد من حروفه مخلوق فقد كفر لا محالة. وهذا يقتضي أن من المؤلف أن يكفر الأشاعرة. الأشاعرة يقولون: ليس بحرف ولا صوت، يقول ما في حروف لا حرف، ينكرون أن يكون الحروف كلام الله، بل يقولون، ما بعضهم يقول ما في المصحف كلام الله هذا، ولكن عند التسامح يقولون المصحف فيه كلام الله. فإذا سألتهم قلت: أنتم تقولون كل معنى؟ قالوا: مقصودنا المصحف فيه كلام الله مجازا، فنسمي نقول في المصحف كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، ولأنه عبارة عن كلام الله، فنحن نسميه كلام الله مجازا، وإلا المصحف ما في كلام الله. حتى بعض العصاة قد يعتدي ويدوس المصحف بقدميه ويقول: ليس في كلام الله، ما في كلام الله، حروف عبارة عن كلام الله، نعوذ بالله، كلام الله معنى قائم بنفسه. المؤلف يقول: من زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. معروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون، لأن لهم شبهة، لكن المعتزلة اللي يقولون كلام الله مخلوق يكفرون. لكن هذا عند أهل العلم على العموم، التكفير على العموم. من قال القرآن مخلوق كفر، من قال الزنا حلال كفر، من قال الصلاة غير واجبة كفر. لكن الشخص المعين فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق، خلنا نكفره؟ يحتاج هذا إلى، لا بد من وجود الشروط لانتفاء الموانع. الشخص المعين لا بد أن تقوم عليه الحجة، قد يكون جاهل، قد يكون ما يدري، قد يكون عنده شبهة، فإذا كشفتها زالت. فإذا قال القرآن مخلوق تعال نسوق له الأدلة، شوف الأدلة واضحة في أن القرآن كلام الله، نوضح له الآيات، يقول الآيات دلت على أن القرآن كلام الله. فإذا اتضحت له الآيات والنصوص وأصر حكمنا بكفره بعد ذلك. كذلك من استحل الربا أو الزنا أو الخمر، الشخص المعين بعينه. لكن بالعموم نقول ما مخلوق كفر، هذه المقالة كفر، المقالة كفرية. هذا معنى قول العلماء يفرق بين المقالة والطائل. المقالة إذا قال شخص القرآن كلام الله نقول هذا من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق كفر، وهذه المقالة كفرية. لكن إذا قال فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق، نقول فلان وفلان نتوقف حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط تنفي الموانع، نأتي به ونناقشه ونبين له الأدلة، فإذا أصر بعد وضوح الأدلة حكمنا بكفره. لكن على العموم نكفر، نقول من قال القرآن كلام الله مخلوق كافر، من قال الصلاة غير واجبة كافر، من قال الزنا حلال أو الربا حلال كافر. هذا على العموم، من صيغ العموم عند الأصوليين، واضح هذا؟ أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال قولا كفريا وهو مسلم من أهل القبلة فلا نكفره حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع بأن تقوم عليه الحجة. فإذا وضح له دليل، لأنه قد يكون عنده شبهة ما يدري، فإذا كشف الشبهة رجع، قد يكون كلامه موهم ما فهمنا كلامه حتى فهمنا كلامه، فلا بد من إقامة الحجة على الشخص المعين إذا كان من أهل القبلة ومن المسلمين ولا يعرف عنه أعمال كفرية إلا هذه المقالة الموهمة، فلا بد أن تقوم عليه الحجة. لكن على العموم نقول من قال القرآن مخلوق كافر، من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه كفر، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. قال المؤلف: فمن زعم أن حرفا واحدا من المخلوق فقد كفر لا محالة، يعني بدون شك. ثم قال: فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. يقول النصوص كثيرة التي تدل على أن القرآن كلام الله مثل ما ساق المؤلف، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فاجره حتى يسمع كلام الله. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة، يقول المؤلف كثيرة لا حصر لها، قد استقصى، قد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مختصر الصواعق البحث في هذا، وأطال وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة في هذا، وأطال مناقش وناقش المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وناقش كثير من أهل الكلام الكرامية والسالمية والفلاسفة والاتحادية، وأطال فيه وساق الأدلة في هذا، وقال إن هذا إن من الأمثلة التي قالوا فيها، قال فيها البدع أنها مجاز القرآن كلام الله، وقال هذا قولهم إنه مجاز هذا طاغوت يجب كسره، كسر طاغوت المجاز. دخل أهل البدع من هذا من قول بأنه مجاز، وقالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو مجاز، وإنما هو عبارة عن كلام الله. نعم. صفات الله تعالى: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفقر ويغني، ويغضب ويرضى، ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، هذا المسألة في صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل هي التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأسماء الله الحسنى مشتملة على معاني، مشتملة على الصفات، ليست جامدة بل هي مشتقة. كل اسم من أسماء الله فهو مشتمل على صفة. الله لفظ الجلالة أعرف المعارف، وهو خاص بالله لا يسمى به غيره. الله مشتمل على الألوهية، فيه إثبات صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. الحكيم صفة الحكمة. جميع الأسماء الحسنى مشتقة مشتملة على الصفات، لكن الصفات لا يشتق منها اسم لله، مثل صفة الصفات، مثل صفة الغضب ما يشتق لله صفة الغاضب، اسم الغاضب. الرضا ما يشتق لله اسم الراضي. لا، الصفات لا يؤخذ منها أسماء لله، لكن الأسماء مشتملة على الصفات. وأسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها عند النصوص، فلا نثبت اسما لله أو صفة إلا إذا ورد في الكتاب والسنة. وليس للعباد أن اخترعوا أسماء وصفات الله عز وجل من عند أنفسهم، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد في الكتاب والسنة نفي عن الله وجب نفيه، كان في السنة والنوم لا تأخذ سنة ولا نوم. وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، مثل الجسم، لفظ الجسم والحيز والعرض والحد والجهة والأبعاض والأغراض، كل هذه أحدثها أهل الكلام، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، مشتمل على حق وباطل. ومن أثبتها فإننا نسأله ونستفسر ونقول ماذا تريد، إن أراد معنى حقا قبلنا المعنى الحق ورددنا اللفظ، نقول هذا المعنى حق صحيح لكن عبر بألفاظ النصوص، وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى. فالأسماء والصفات توقيفية، ليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات من عند أنفسهم، بل يجب الوقوف عند النصوص. قال المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. يعني يجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله، يجب بإثبات صفات العلم والقدرة والسمع والبصر والعلم وهكذا، والأسماء التي وردت في النصوص: الخالق، البارئ، المصور، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. يجب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. قال والله بأن الله حي. حي هذا ورد من أعظم أسماء الله، الحي القيوم، حتى قيل أنه اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي من أسماء الله وصفاته، من أسماء الله، ومشتمل على صفة الحياة. وأسماء الله نوعان: نوع خاص بالله لا يسمى به إلا هو، الله والرحمن، خالق الخلق، مالك الملك، الضار النافع، المعطي المانع، رب العالمين، هذا لا يسمى به إلا هو. النوع الثاني أسماء مشتركة: العزيز، من أسماء الله العزيز، والمخلوق يسمى العزيز، وقالت امرأة العزيز، الحي والسميع البصير مشتركة. قال تعالى: إنا خلق إنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي من أسماء الله مشتركة، يطلق على المخلوق حي، ومن أسماء الله الحي السميع البصير مشتركة. ثم الإيمان بصفات الله بأن الله حي ناطق. قوله ناطق، تسمية الله بالناطق ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لم يأتي نص لإطلاق أن من أسماء الله الناطق هكذا، لكن الحديث الذي ذكره في الحاشية عن الأجري: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن النطق، هذا لو صح فإنه يقتصر على لفظ الفعل فيقال ينطق أحسن النطق ويضحك مثل ويمكرون ويمكر الله، نقول يمكر الله بما مكر به، إنهم يكيدون كيدا يكيد الله من كاد. ولا يشتق لله اسم، ما يقال من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا الناطق، بل ما جاء على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل. فقول المؤلف رحمه الله حي الناطق، إطلاق اسم ناطق وأنه يشتق لله اسم ويقال من أسمائه الناطق، هذا ليس عليه دليل. وإنما لو صح الحديث هذا ينطق وأحسن نقال إن الله ينطق فقط، ولا يقال من أسمائه الناطق، بخلاف العليم والسميع والبصير، هذا أطلقه الله على نفسه. سميع، نعم هذا من أسمائه، سميع بصير هذا من أسمائه الله أطلقه الله. يعلم السر وأخفى، نعم هذا من صفات الله، يعلم السر وأخفى. وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، كل هذا يعلمه الله، يعلم الله السر وأخفى، ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في السماء وما ظهر وما تحت الثرى، هذا داخل في عموم قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، كل هذه من أسمائه، كل ورد في الكتاب. يطلق على المخلوق حكيم، يطلق على المخلوق عليم وعزيز وقدير ورؤوف، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وصف الله نفسه النبي بأنه رؤوف الرحيم، يسمع ويرى، نعم كل هذا من صفاته. وهو بالمنظر الأعلى، بالمنظر الأعلى هذا الوصف ليس عليه دليل. ذكر المحشي أنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن الحسين بن علي كان يدعو في وتره اللهم أنت ترى ولا ترى وأنت في المنظر الأعلى. هذا لو صح يكون موقوف على الحسين، هذا بعد الصحة. لكن لو قال المؤلف رحمه الله بدل وهو بالمنظر يسمع ويرى، لو قال وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش استوى كان أحسن. قال يسمع ويرى وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش استوى، ثم قال يقبض ويبسط، نعم هذا جاء والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، نص القرآن، هذه من صفاته، صفات الأفعال، يقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، نعم هذا جاء في الآية، قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، يأخذ ويعطي، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وهو على عرشه بائن، يعني ليس مختلط بالمخلوقات، منفصل عن المخلوقات، الله تعالى فوق العرش، العرش سقف المخلوقات ونهايتها وليس فوقه شيء، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، والله ليس بحاجة للعرش ولا لغيره، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو بائن من خلقه، يعني منفصل عن مخلوقاته، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في المخلوقات شيء من ذاته، هو على عرشه بائن من خلقه. وهذا فيه الرد على الجهمية الذي يقول إن الله مختلط بالمخلوقات، جهمية طائفتان، طائفة تقول إن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، حتى قالوا في بطون السباع وفي أجواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون، وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون ينفون النقيضين، يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايث له، ولا متصل به ولا مفصل به، مش يكون عدم، بل ممتنع أشد من عدم، يقول إن الرب موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا مفصل عنه، ولا مباين له ولا محايث له، وش يكون؟ ها؟ يكون عدم أشد من العدم، ممتنع بس مستحيل، أعوذ بالله. هذا الطائفة الثانية من الجهمية. والطائفة الأولى يقول في كل مكان، هو في كل مكان، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. فقوله يأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي، هذا نص في القرآن من صفاته، يعني يحيي ويميت، ويفقر ويغني، كل هذا من صفاته. ويغضب ويرضى، غضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضاه، ويتكلم، نعم كلم الله موسى تكليما، ويضحك، جاء في الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، هذا ورد في السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من النفي، من صفات النفي، لا تأخذ السنة، النعاس مبادئ النوم، والنوم النوم المستغرق، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الصفات، صفات الله نوعان، صفات سلبية وصفات ثبوتية، صفات الثبوتية مثل ما سبق يغضب ويرضى، وصفات السلبية مثل لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن الصفات السلبية الآن ليست نفيا محضا بل هي مستلزمة لكمال ضدها، بل هي مستلزمة لثبوت ضدها من الكمال. لا تأخذ سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم. أما المخلوق حياته ضعيفة ناقصة، فلذا يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم حتى يرتاح، لأن حياته ليست كاملة. أما الرب حياته كاملة فلا تأخذ سنة ولا نوم، لا ولا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في السماء ولا في الأرض لكمال علمه. وهكذا، فالنفي الوارد في صفات الله ليس محضا، بل هو يستلزم ثبوت ضده من الكمال، لأن النفي المحض هذا ليس فيه مدح، يعني تصف الجماد بالنفي المحض، تقول الجماد لا الجدار لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، هل هذا فيه مدح؟ متى يكون النفي مدح؟ إذا استلزم ثبوت ضده من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو ضد السنة والنوم؟ الحياة، لكمال حياته وقيوميته. لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. أما في فلان فلان لا يظلم، فقط قد لا يظلم لأنه عاجز ولا يصل كمال هذا، العاجز ما يظلم، مثل ما قال الشاعر يهجو قومه لما استنصرهم ولم ينصروا لضعفهم، قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. يقول قومي عددهم كثير لكن ما ليسوا من الظلم في شيء، ولو كان قليل ما يظلمون، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد سبحوا عنه وغفروا له، وإذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه لعجزهم، لذلك ما لأنهم عاجزون يقول ما يستطيعون هذا، ولذلك صغرهم في أولها يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إنما يمدح متى هذا؟ إذا تأخذ الإنسان الظلم مع القدرة، مع القدرة يكون مدح، ومع العجز ما يكون مدح، فهؤلاء عاجزون ما يظلمون لعجزهم ولو استطاعوا لظلموا، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه. لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يهمل الأنعام. كل هذا نفاه الله عنه. نفاه الله كل شيء يعلمه الله. لا يعزب عنه مثقال ذرة. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. مكتوب فيه كل شيء. لا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات إلا مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. رؤية الله تعالى، ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة، فيرونهم فيرونه ويراهم، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم ويضحك إليهم، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان، كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم. رؤية الله تبارك وتعالى هذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، وكذلك أيضا صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، وكذلك صفة العلو. فهذه الصفات الثلاث، صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة الكلام وصفة الرؤية وصفة العلو، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. من أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدع. ما هي؟ كلام، كلام الله، من أثبت الكلام على حقيقته وأثبت الرؤية وأثبت العلو فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. ولذلك أهل البدع أنكروا الصفات كلها، قال أنكروا أن يكون الله متكلم، وأنكروا أن يكون الله فوق السماوات، قالوا مقتضى المخلوقات، وأنكروا رؤية الله يوم القيامة. فهذه من الصفات هذه الصفات من العلامات الفارقة بين السنة والبدع. مذهب السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضامون في رؤيته، كما يرون القمر ليلة البدر، يرون في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. قد ثبت أن المؤمنين يرونه في موقف القيامة 4 مرات. في المرة الأولى يرونه ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون فينكرون، وحتى يأتينا ربنا فيتجلى في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في فيرونه كما رأوه أول مرة، وفي الجنة يرونه. أما غير المؤمنين فاختلف العلماء في رؤيتهم في الموقف، في موقف القيامة، على 3 أقوال لأهل العلم. قول الأول أنه يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة، وهذه الرؤية لا تفيدهم الكفرة بل تفيدهم عذاب، كالسارق الذي يؤتى به للملك أو للحاكم ثم يراه ويوبخه ويحتجب عنه. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم فيرونه ثم يحتجب عنه. وقيل لا يراه إلا المؤمنون، وكذلك الكلام، قيل في الكلام في موقف القيامة، قيل لا يكلم إلا المؤمنين، وقيل يكلم أهل الموقف ثم لا يكلم الكفرة، وقيل يكلم المؤمنين والمنافقين. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضامون في رؤيته، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والنصوص في هذا كثيرة لا حصر لها، من الكتاب العزيز قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، الأولى باختصار ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة اختطاء من النظر، فأسند النظر إلى الوجوه وعده بإلى، وهي محل النظر، وعده بإلى الصارفة التي عده بإلى، وأخر الكلام من موضع، وأخر الكلام مما يدل على غير حقيقة الموضوع، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وكذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي السنة نصوص متواترة في إثبات الرؤية في الصحاح والسنن والمسانيد، ساقها العلامة ابن القيم في حاد الأرواح، كتاب حاد الأرواح، وقال رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد، وأثبتها للسنة والجماعة. وخلف في ذلك أهل البدع، الجهمية والمعتزلة أنكروا رؤية الله يوم القيامة، وقالوا إن الله لا يرى، لا يرى أبدا، وقالوا إن الذي يرى هو الجسم المحدود المتحيز، كما أنهم أنكروا كون فوق العرش، قالوا فوق إذا جعلته فوق معناه تنقص الرب، جعلته محدود ومتحيز في جهة معينة، هو في كل الجهات لا تقول في جهة معينة. وكذلك الرؤية، الرؤية ما تكون إلا للمحدود المتحيز، أنكروا الرؤية. والأشاعرة، الأشاعرة صاروا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الأشاعرة أرادوا أن يكونوا مع أهل السنة وأن يكونوا مع المعتزلة، فماذا عسروا عليهم ذلك؟ فقالوا الأشاعرة: نحن نثبت الرؤية ولكننا في الجهة. فهم يريدون أن يبقوا مع المعتزلة في كونهم أنكروا أن يكون الله في العلو، ولم يجرؤوا على إنكار الرؤية، فكانوا مع أهل السنة في الرؤية ومع أهل المعتزلة في إنكار العلو. فقالوا: إن الله يرى. نقول: يرى وين؟ من فوق؟ قالوا: لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ يرى لا في جهة. فقالوا إن هذا غير معقول غير متصور. المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي، ولهذا ضحك جمهور العقلاء بل ضحك عليهم الصبيان من إثباتهم الرؤية ونفي الجهة. المرء لا بد أن يكون مواجها للرأي مباينا له، فقولك إنه يرى لا في جهة هذا غير معقول غير متصور. ثم النصوص الصريحة في هذا أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، ونحن القمر من فوقنا. فصاروا يسمونها، وهذا الأشاعرة دائما يكون مذبذبين بين أهل السنة وبين المعتزلة، وصاروا يسمون العلماء خناثة، كخناثة لا أنثى ولا ذكر، هم يعني ليسوا مع أهل السنة وليسوا مع إيش، وليسوا مع المعتزلة، ولهذا تسلط عليهم المعتزلة. قالوا كلام غير معقول، إما أن تثبتوا الجهة فتكونوا أعداء لنا، وإلا تنكروا الرؤية حتى تكونوا معنا أصدقاء كاملين. أما أن تثبتوا الرؤية وتنفوا الجهة تكونوا معنا في الجهة، تنكرون الجهة وتثبتون الرؤية، فهذا غير معقول غير متصور، ما يمكن أبدا، هذا تناقض. إما أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا أصحاب لنا مرة نحن وإياكم سواء، أو أثبتوا الجهة حتى تكونوا أعداء لنا مرة. أما أن تبقوا مذبذبين تثبتون الرؤية وتنفون الجهة فهذا غير معقول وغير متصور. المقصود أن الرؤية، من أثبت الرؤية فهو من أهل السنة والجماعة، من أنفاه من البدعة. لكن الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولم يثبتوا العلو، فصاروا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. رؤية الله تعالى قال: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده سبحانه وتعالى يوم القيامة فيرونه، يتجلى ويكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيراه المؤمنون. وقد اتفق أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يجمع أهل السنة، وخالف في ذلك أهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم سبحانه وتعالى، ويكلمهم ويكلمونه. وأهل البدع أنكروا، قالوا إن الله لا يرى ولا يرى، ولا يتكلم ولا يكلم، نعوذ بالله، ويسلم عليهم. هذا جاء في حديث جابر رواه ابن ماجه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فناداهم: يا أهل الجنة أن سلام عليكم. فلا يزالون في نعيم ما داموا ينظرون إلى ربهم حتى يتجلى عنهم وتبقى بركته ونوره. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو الرؤية، رؤية الله، حتى أنهم يسر ما هم فيه من النعيم. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد. قال: ويضحك إليهم، أيضا هذا ورد في إثبات الضحك لله، وأن تعالى يرى المؤمنين ويرونه ويضحك إليهم سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث لقيط بن صابرة، لقيط حديث وفد بن المنتفق، أنه لما قال إن الرب سبحانه يضحك قال: لا نعدم من رب نضحك، لا نعدم من رب نضحك خيرا، لا نعدم خيرا من رب نضحك سبحانه وتعالى. ويضحك إليهم لا يضامون في ذلك، يعني لا يحصل عليهم ضيق. المؤمنون يرون ربهم كما يرون القمر، ما في ضيم ولا تعب ولا مزاحمة ولا شيء. أن ترى القمر هل فيه ضيم؟ هل فيه مزاحمة؟ لا، ما فيه مزاحمة. لا يضامون في ذلك ولا يرتابون، يعني ولا يشكون، ليس عندهم ريب ولا شك. أهل السنة والجماعة ما يشكون ولا يرتابون في رؤية المؤمن لربه، إنما الذي يرتاب أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على فقد أعظم الفرية على الله، يعني كذاب. من كذب بهذا، كذب بالرؤية، قال إن الله لا يرى، أو رد النصوص أو شك فيها أو طعن فيها على راويه، طعن في الروايات الثابتة، فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، يعني مفتر على الله، بل هو من أعظم المفترين على الله، وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه برئان. هذا يدل على كفره وضلاله. من أنكر رؤية الله أو طعن فيها أو شك فيها أو طعن في الرواية الصحيحة فقد أعظم على الله الفرية، وبرئ الله ورسوله منه والله ورسوله منه برئان. كذلك قالت العلماء، يعني قال هذا هو قول العلماء، قالوا: من أنكر الرؤية أو كذب بها أو طعن في راويها فهو بريء من الله والله بريء منه لكفره وضلاله. كذلك قالت العلماء، وحلف عليها بعضهم، يعني بعضهم حلف، بعض العلماء حلف وأقسم أن من طعن كذب، أن من كذب برؤية الله وطعن في النصوص وطعن في الروايات فإن الله بريء منه وبريء من الله، أقسم على ذلك، لكفره وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. القضاء والقدر، ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن رفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره. القضاء والقدر، يقول المؤلف رحمه الله: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، لا يصح الإيمان إلا به. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: وكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث الصحيح في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. فمن لم يؤمن بقضاء الله وقدره فليس بمؤمن. والقضاء والقدر إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، القضاء إذا أطلق دخل فيه القدر، والقدر كذلك، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. والقضاء له معاني متعددة يطلق على: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يطلق على الأمر، ويطلق على معاني متعددة. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين، لا يصح الإيمان إلا به. وجاء عن بعض الصحابة أن من لم يؤمن بالقدر فإن جاء تكفيره عن الصحابة، وأن من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، ولو كان لأحدهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبره حميد الطويل وصاحبه أنه ظهر عندهم الكوفة قوم ينكرون القدر، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم ساق الحديث قال: والذي نفس عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فدل على كفره وضلاله، وأن الصحابة يكفرون من لم يؤمن بالقدر. والقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى علم الله الشامل، علم الله الأزلي الشامل للماضي والحاضر والمستقبل والمستحيل أيضا. الله تعالى يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر وفي المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الشيء الذي لا يكون المستحيل يعلمه. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أخبر أنه يعلم ما يكون لو ردوا. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أخبر الله ما يكون لو خرجوا، لكنهم لم يخرجوا. لو خرجوا فيكم ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. إذن علم الله الشامل يشمل ما كان الماضي الأزلي، علم الله الأزلي، وما يكون في الحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لا بد منه. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كتابة الله للأشياء لجميع ما يكون في هذا الكون من الصفات والذوات والأفعال في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسر. هذا الآية فيها إثبات المرتبتين: ألم تعلم، إن ذلك في كتاب. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا رطب ولا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما هو؟ وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هاتان المرتبتان الأوليان. المرتبة الثالثة إرادة الله الشاملة لكل موجود في هذا الكون، إرادة الله الكونية. كل شيء يقع في الكون فالله أراد وجوده، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. وإرادة الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. الرابعة، المرتبة الرابعة، الخلق والإيجاد. كل شيء موجود في هذا الكون فالله خلقه، الله خالق كل شيء، ليس هناك خالق مع الله. هذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها. من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. والقدرية طائفتان: الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة فكفروا بذلك. من أنكر العلم نسب الله إلى الجهل، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصبوا وإن أنكروه كفروا. أما عامة القدرية فأثبتوا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، لكنهم أنكروا عموم المرتبتين الأخريين، عموم الإرادة وعموم الخلق. فقالوا: إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد، لشبهة حصلت لهم، فصاروا مبتدعة من أجل الشبهة. هذه مراتب القدر. أهل السنة أمروا بهذه المراتب الأربع، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله. لا بد أن تؤمن بهذا، الخير والشر من الطاعات والمعاصي كله مقدر لحكمة بالغة، والمصائب في النفس وفي المال وفي الولد، الحلو والمر كله مكتوب، لا بد تؤمن به، كله مقدر، خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، مقدر واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد الله، في الوقت الذي أراد أن يقع. يعني كل شيء محدد له في وقت، يقع في الوقت الذي أراد الله وكتبه وقدره، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر. أراد الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت، يموت هذا الإنسان في هذا الوقت، لا يتقدم ولا يتأخر. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يموت الإنسان قبل أجله، حتى ولو بالقتل. المقتول مقدر أنه يموت بالقتل، ومن مات على فراشه مقدر، وهكذا. والمعتزلة يقولون: المقتول ما أجله، ولو لم يقتل لتأخر، وهذا باطل، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله. لا بد من الإيمان بهذا. وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا بد من هذا. تعرف تعتقد أن ما أصاب العبد لا يمكن يخطئه، وما أخطأه لا يمكن يصيبه، القدر محكم، ما قدر أنه يصيب العبد لا بد أن يصيبه، ولا يمكن يتخلى عنه. وإذا أراد الله لعبد أن يموت في أرض جعل الله له حاجة فيذهب إليها فيأتي أجله، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن يتقدم. تقدم موت فلان ما يمكن يتأخر، تأخر موته ما يمكن يتقدم، مكتوب. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى ما لا يمكن دفعه. يقول: إن هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى قدر كل شيء ولا يتقدم ولا يتأخر، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصاب لم يكن ليخطئه، في هذا من صحة الدلائل الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره. يقول: النصوص في هذا واضحة، نصوص صحيحة، الأدلة صحيحة من الكتاب ومن السنة، والحجة قائمة بهذا في جميع في آيات الآيات الكريم، في آيات القرآن الكريم، وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا يمكن دفعه أحد، ما يستطيع أحد دفعه ولا يقدر على رده إلا من افترى على الله ونازع الله في قدره. هذا نعم. من افترى على الله ونزع في قدره هذا هو الذي يرد النصوص. أما المؤمن فإنه يسلم ويؤمن بهذه النصوص، ولا يستطيع أحد رد الأدلة الصحيحة والحجج الثابتة، ولا يستطيع أحد يدفعها، ولا يقدر على ردها إلا من افترى على الله ونازع الله في قدره. نقف على هذا، كان في أسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: هل يجوز للمسلم استئجار النصراني وإدخاله بيته في عمل يتقنه ذلك النصراني؟ في عمل إيش؟ يتقنه ذلك النصراني. المعاملة مع اليهود والنصارى ما لا يلزم منها الموالاة. الموالاة هو الركون إليه ومعاشرته، جعله معاشرا وصديقا. أما المعاملة إذا احتاج البيع والشراء وما أشبه ذلك فلا يلزم. لكن في جزيرة العرب لا يجوز الإنسان أن يستخدم اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينار. وإذا أمكن ألا يعامل اليهود والنصارى يتعامل مع المسلمين أولى، لا شك أن هذا أولى. لكن لو احتاج إلى البيع والشراء فله المعاملة مع بغضه لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعاملهم على نخل خيبر وعلى شطر ما يخرج منها من زرع وثمر، ثم أوصى بإخراجهم عند موته عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند اليهودي، واشترى غنما من مشرك. فلا يلزم من المعاملة الموالاة. لكن ليس الإنسان أن يستخدمهم في بلاد العرب ولا أن يؤجرهم، لكن في غير جزيرة العرب لا بأس، مع الحذر من شرهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول: يا شيخ، هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما الرد على من قال بأنه غير مكتوب وبأنه حادث، كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك؟ نعم، اللوح المحفوظ فيه كل شيء، وكل شيء أحصناه في إمام المؤمنين، القرآن وغيره، كل شيء في اللوح المحفوظ. لكن القرآن تكلم الله به وأنزله الله تعالى على نبيه الكريم منجما على حسب الحوادث في 23 عاما. فلما جاءت المجادلة، وهي خولة بنت حكيم جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت وقال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني جعلها كظهر أمه. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتجادل وتقول: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة، فلما نثر بطني وأكل مالي جعل لك ظهر أمي، فهل تجد لي رخصة أن تبعشني بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. وجعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا حرمت عليه. فأنزل الله الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة قول بنت حكيم كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخفى علي شيء من كلامها، والله سمعها من فوق سبع سماوات، وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا الرقبة، جاء الفرج، نزلت الكفارة، فكفر أوس بن الصامت ورجع إلى زوجته. فالآية نزلت بعد مجيء المجادلة، تكلم الله ونزل الوحي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الرياض يقول: لماذا لم يكفر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المأمون باعتقاده بخلق القرآن، مع أنه قد أقيمت عليه الحجة، وذلك من خلال المناظرات التي جرت بين الإمام ومخالفيه بحضور المأمون، وجزاكم الله خير؟ كما سبق، المعين لا يكفر، والمأمون له شبهة، لا زالت الشبهة عنده، أثر عليه المعتزلة، ولا زالت الشبهة قائمة عنده، نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قيام الليل جماعيا في غير رمضان وتخصيص ذلك بوقت محدد ومكان محدد أيضا في المسجد، وجزاكم الله خير؟ هذا فيه تفصيل. إن كان صلاة الجماعة سواء في الليل أو في الضحى ليست مرتبة، وإنما فعلها بعض الأحيان، كما لو جاء الإنسان ضيوف في الليل ثم أرادوا أن يصلوا الليل جماعة فلا بأس، أو جاء ضيف الضحى وصلوا جماعة لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان بن مالك صلى بهم ضحى جماعة، وكذلك صلى بأنس بن مالك وغيره. أما شيء مرتب كل يوم نصلي جماعة هذا بدعة عند أهل العلم. الصلاة الجماعة خاصة بالفرائض وبصلاة التراويح وبالاستسقاء والكسوف وصلاة العيد. أما غير شيء مرتب كل يوم نصلي جماعة مرتب هذا بدعة ليس له أصل، لكن لو كان شيء فعله بعض الأحيان غير مرتب فلا بأس، جاء ضيوف زاروه في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة لا حرج، أما كل يوم يأتون إليه ويصلون جماعة هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول: هل يجوز التسمي بعبد العالي لأن العالي من صفات الله عز وجل؟ لا، لا يجوز، لأن العالي ليس من صفات الله، صفات الله المتعال الكبير المتعال عبد المتعال، أما العال ما ليس من صفات الله، الكبير كما قال الله تعالى في سورة الرعد الكبير المتعال، والناس يعبد العالي وهم يعلمون بعضهم يعلمون هذا، يجب التغيير هذا، العالي ليس من أسماء الله، من أسماء الله المتعال الكبير المتعال، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فيجب أن يغير من اسمه عبد العال إلى عبد المتعال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من ضواحي جدة يقول: هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز أن نقول قال إيش؟ هل إيش؟ هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى؟ أما المحسن نعم، ولا يزال معروف هذا قديما وحديثا، ولا يزال العلماء والمشايخ أئمة الدعوة يقرون تعبيد عبد المحسن ومن أسماء عبد المحسن، وأما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، لكن من أسماء الله الستير، إن الله حي ستير كما جاء في الحديث البخاري، إن الله حي ستير فيقعد الستير، أما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، وإنما من باب الخبر أخبر عن الله بأنه ستار من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الصفات، فلا أعلم أن الستار من أسماء الله، لكن ثابت في الحديث الستير إن الله حي ستير. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: هل يجوز أن نقول قال الحق، وهل الحق اسم من أسماء الله؟ نعم، من أسماء الله، قال الحق تبارك وتعالى، الحق من أسماء الله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، نص القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من الكويت يقول: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ لا، الحلف بكلام الله، لأن المصحف فيه كلام الله وغيره كما سبق، المصحف فيه الورق وفيه المداد وفيه الحبر وفيه خط فلان كذا وفيه كلام الله، فلا تحلف به، ولكن تقول كلام الله، كلام الله صفة المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: هل يصح الحديث الذي رواه الدارقطني ونقله ابن قيم في زاد المعاد في أن المؤمنات يرين الله يوم الفطر ويوم النحر؟ يوم إيش؟ يوم الفطر والنحر. ما أعلم الحديث، لا أذكر الحديث الآن، يحتاج إلى مراجعة تخصيص بيوم الفطر ويوم النحر، لكن النصوص هذا أشكل على بعض الناس في رؤية النساء لربهن، النصوص واضحة، الأصل أن النصوص عامة للرجال والنساء، فالنصوص في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تشمل الرجال والنساء، هذا هو الظاهر، أما الحديث هذا ما أذكر الحديث، يحتاج إلى مراجعة، ما يحتاج إلى مراجعة اللي ذكر السائل عن ابن القيم أنه قال في يوم الفطر، يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول: هل يرى الله جل جلاله، هل يرى الله جل جلاله وقت الحساب من قبل المؤمنين؟ وقت إيش؟ من قبل المؤمنين. هل يرى الله جل جلاله إيش؟ قبل الحساب، وقت الحساب. إيه نعم. من قبل المؤمنين أم أن الرؤية في الجنة فقط؟ وجزاكم الله خير. سبق الكلام أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة وبعد دخول الجنة، هذا لا إشكال فيه، هذا باتفاق على السنة، لكن الخلاف في غير المؤمنين، هل يرون ربهم في موقف القيامة؟ قال بعض العلماء يراه جميع أهل الموقف، مؤمنون وكافرون، ثم يحتجب عن الكفرة، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط، وجاء في حديث طويل أن الكفار يتساقطون في النار، ومن يعبد الأصنام يتبع الأصنام ويتساقطون في النار، ولا تبقى فيبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى لهم الله في الصورة التي في جلالهم في سورة التي لا لهم في غير ما يعرفون فينكرون، ثم يتجلى لهم في السورة التي يعرفون فيسجدون له، وفيه المؤمنون والمنافقون، فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود، يجعل الله ظهر أحدهم طبقا واحدا، فذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ظاهر الحديث أن المنافقين يرونه ثم يحتجب عنه، فقال بعض العلماء إن المؤمنين والمنافقين فقط يرونه، فتكون ثالث أقوال، قيل يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، أنا أسكن في جدة وأستمع إليكم عن طريق الشبكة، فهل أجيب المؤذن الذي عندكم وجزاكم الله خيرا؟ نعم، تجيب المؤذن، لا بأس تجيب المؤذن، إذا سمعت المؤذن في الإذاعة على الهواء تجيبه، أما إذا كان تسجيل فلا تجيبه، إذا كان المؤذن مؤذن تسجيل لا يجاب، وإذا كان يؤذن على الهواء تجيبه، وهذا يؤذن على الهواء تجيبه. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، ونواصل إن شاء الله يقوم بعد الصلاة كما هو توجيه الشيخ، ولنطيل عليكم إن شاء الله كما وجه الشيخ، إن شاء الله لن نتجاوز الساعة 10، سنكمل إن شاء الله الدرس ويكون بعدها أسئلة كما تفضل الشيخ حفظه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.